المقصود أن ترك الزكاة كبيرة من الكبائر العظيمة يستحق صاحبها العذاب والعقوبة في الدنيا إلا إذا جحد وجوبه كفر إن شاء الله أو قاتل دونها كفر. بالنسبة للشخص مثلا إذا يعطي زكاة أقاربه إذا كان فقراء لا بأس، لكن وصوله فروع لا، يعطي إخوته أعمامه أخواله لكن الفقراء أما أبوه أمه لا وأولاده لا. صلى الله إليك، قتال أبي بكر لهم ما يدل على كفرهم لما قاتلوا دونها، لأن من قاتل دونها فقد جهدها، لما قاتلوا نوقفوا، أما من لم يجهد يعاقب من داخله وهو شطر ماله يعاقب ولا يكفر. صلى الله عليك، هل يعطى الذين يبنون مساجد من الزكاة؟ لا زكاة لا، لا يبنى في المساجد إذا كان يحتاجون الثواب ولو يعطي صواب من أموال أخرى. كيف وجه قول الذكر منعهم من عقابه؟ لا قاتلتهم على معنى، لأن قاتلوا لكن لا يكفرون بالمعنى إلا إذا قاتلوا دونها، فقتال دونها علامة على جهدها إن شاء الله. هذا أي ملك؟ إذا كان المالك واحد يضم، إذا كان المالك واحد يضم، إذا كان المالك واحد لها 40 من الغنم في مكة و 40 في المدينة و 40 في جدة و 40 في الرياض يضم بعضها بعضها إذا كانت راعية. تعريف العبادة والفرق بينها وبين العبادة. العبادة ما شرعه الله، ما أمر الله بس جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، هذه العبادة. العادات غير العادات ما يعتاده الناس، لكن ما أمر الله برسوله يسمى عبادة، وما نهى الله عنه ينهى عنه. قول الرجل المشرك لن يدخلك الله الجنة هذا من التأليف؟ ما يجوز، لا يدخل الجنة إذا مت على الشرك، يبين له مت على الشرك صرت من أهل النار، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يقول. فقد حرم الله لنا وهو أخنا. أحسن ما بك يا شيخ. بالنسبة إذا إنسان حصل له وفاة، توفى له أحد من أقربائه، يعطون الأقارب في داره، ثم يعطون أيضا بقية الأصدقاء يعزونه. سنة يعمل بعد أن سنة يأكلون يعزونه، سنة يأكلون إليه يعزونه، بس يعمل مثلا فطور إذا قهوة ولا جاوبهم جاي من بعيد وعشاه وغداه ما يخال. هذا ما يعتبر، هذا ما يعتبر من لا ما في شيء، ما في مهم ما فيها منع؟ أبدا لا منع، حتى ولو يوم يومين الضيف يكفي إذا جاء الضيف يكرم الضيف، ما كان ضيف ولو يومين. أما كون الميت عنده طعام للناس لا، لا يسمع طعام للناس، لكن إذا جاءهم ضيف من بعيد يكرمونه. يعني إن كان يوم يومين ما إذا جاءهم ضيف من بعيد يكرمونه ولو قام عندهم 100 يوم. جزاك الله خيرا.